إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا كتاب من كتب أهل السنة والجماعة لإمام من أئمة الحديث، وكتابه هذا يعد أحد الكتب التي يدور عليها مدار الإسلام في بيانه وتمييز شرائعه وبيان مراد الله تبارك وتعالى من عباده. فهو كتاب يتعلق بالحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول ما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الكتاب هو كتاب سنن النسائي، سنن النسائي، والنسائي إمام من الأئمة في القرون المفضلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، وقد عاش في هذه الحقبة رحمه الله تعالى، حيث ولد سنة 215 وتوفي سنة 303، فعاش نحو من 88 عاما. كتابه السنن قسمان: السنن الكبرى وقد حشد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وعنده كتاب يسمى بالمجتبى. المجتبى سمي المجتبى لأنه اجتبى من السنن الكبرى أحاديث حكم عليها بالصحة رحمه الله تعالى، ولهذا سمي كتابه بالمجتبى. فهو ككتاب البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، انتقى أحاديث وجمعها في هذا الكتاب، سمي بالمجتبى، وبعضهم يسميه بالسنن الصغرى. هذا الكتاب من الأهمية بمكان في بيان ما يحتاجه العبد في معاملته ربه تبارك وتعالى في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات. فهو كتاب عمدة عند المؤمنين والمؤمنات، وصاحبه من كبار أئمة الحديث، فقوله معتمد عند أهل الحديث، فهو من أئمة الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وبيان علل الأحاديث، ما يقبل منها وما يرد رحمه الله تعالى. عاش متعلما معلما راحلا في الأمصار والأقطار، يعلم ويتعلم رحمه الله تعالى. سمي بالنسائي نسبة إلى نسا، بلدة من بلاد بخارى. عاش أكثر وقته في مصر وتوفي بمكة رحمه الله تعالى. اخترنا من كتابه هذا كتابا من سننه الصغرى المجتبى، وهو الذي سماه بكتاب الإيمان وشرائعه، كتاب الإيمان وشرائعه. وتلاحظون أن هذا الكتاب أي السنن تكلم عن أمور كثيرة جدا، منها أمور المعتقد، ليعلم العباد أن هذه السنن تفسر لنا قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أين بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ في هذه السنن التي اصطفى الله تعالى لها رجالا، بل فحولا من الرجال، أسهروا ليلهم وأضمأوا نهارهم وترحلوا في الفيافي والقفار والأمصار يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل إلينا في أبهى حلة وأحسن حال. كم تعبوا، كم أفنوا من أعمارهم في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي، الإمام الترمذي، الإمام أبو داود، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام ابن ماجه، الإمام أئمة اصطفاهم الله تعالى ليقوموا بهذا الدور العظيم الذي ما من أحد من الأمة إلا وهو مدين لهم بالشكر والعرفان، بل وينبغي والدعاء ومعرفة فضلهم ومنزلتهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فبينما الناس في أسواقهم وفي صفقاتهم وفي بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم وترحالهم في دنياهم، هؤلاء تفرغوا لعلم محمد عليه الصلاة والسلام، يجمعونه من أفواه الرجال. ربما يرتحل الواحد منهم يا إخوان شهرا كاملا ليسمع حديثا واحدا، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ارتحل من العراق إلى اليمن ليسمع أحاديث من الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف رحمه الله تعالى، رحلة عظيمة. والارتحال في العلم سنة نبوية ودلالة ربانية ذكرها الله جل وعلا كما تعلمون في سورة الكهف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه الصلاة والسلام. ارتحل موسى إلى من وإلى ماذا؟ ارتحل إلى الخضر، لماذا؟ ليطلب العلم. فهكذا كانوا يطلبون العلم ويبحثونه وينقحونه ليصل إلينا على طبق من ذهب، ونحن في راحة بال بحمد الله جل الله في علاه. كما أن كلمة سنن تفيدنا ماذا يا إخوان؟ أن هذا الدين لكل حال من أحوال العبد حظ من هذه السنن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ماذا تأكل وماذا تشرب، ماذا يحل ماذا يحرم، بل كيف ترقد، بل كيف تدخل إلى بيتك وماذا تقول، كيف تخرج من مسجدك وماذا تقول، كيف تجلس، كيف تفعل. سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعيش الحياة الربانية. إذا أردت أن تعيش الحياة الربانية عليك أن تتبع الإمام الرباني الذي أرسله الله تعالى فينا على فترة من الرسل، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أين تجد هذه المعلومات؟ في مثل هذه الكتب، في هذه السنن، تتعلمها وتعمل بها عندها تكون ربانية. وتعالى قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، في القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب. هذا الرباني بين معلم ومتعلم، لماذا؟ ليعمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا في مواضع من الذكر الحكيم، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نتنافس في هذا المضمار لنيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف أتأسى به؟ من أين؟ هل من حكاوى الناس، من أقوال زيد وعبيد؟ كلا عباد الله، من هذه السنة. هنا تتعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أحل، ماذا حرم، ماذا أجاز، ماذا منع، ماذا استحب لنا وفضل لنا، ماذا منعنا وكرهه لنا. كل هذا تجد في أي في مثل هذه الكتب، سنن النسائي. اليوم الناس تفقهت على كتب كثيرة، تفقت على قصص وعلى جرائد وعلى مجلات، لكن للأسف الشديد العناية بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ضعيفة. ولهذا الأمة الآن تذوق حظ من إيش؟ مما كتبه الله جل وعلا على كل من أعرض عن ذكري، أليس كذلك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، إذن سيعيش، أليس كذلك؟ الله تعالى ما قال سيموت، قال سيعيش، لكن أي معيشة؟ ها؟ معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تناسيتها، غفلت عنها. فكل عبد يغفل عن هذه السنن النبوية ينال حظ من الهم، ينال حظ من ضنك العيش، ينال حظ من هذا العمى. متى يزول عنه هذا الحظ؟ إذا رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر ماذا؟ عبر مثل هذه الكتب، عبر هذه السنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليعيش كحياتهم، ليذوق ما ذاقوه من الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد يبحثون عن الحلول لمشاكلهم بعيدا عن هذه السنن، يبحثون عن حلول لمعضلات نزلت بهم ونوازل نزلت بهم بعيدا عن هذه السنن، ولن يجدوها عباد الله. الله تعالى حصر الهدى والتوفيق والسداد والرشاد وحلول المشاكل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمثلها هذه الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالخلاص المخرج عباد الله في الرجوع إلى علم محمد عليه الصلاة والسلام. تعلمنا كثيرا، بل حتى أصبح في الأمة الإسلامية شهادات لا تعد ولا تحصى، بل ووجدنا عطالة في أشرف العلوم الحياتية وهو علم الطب. طبيعي أن تجد طبيب لا يجد عملا، ومهندس وطيار وشهادات كثيرة فينا، ومع ذلك ما وزننا في الأمم اليوم؟ نحن للأسف أذلاء ضعفاء، مع أننا كثرة كاثرة وعندنا إمكانات ما الله تعالى به عليم. وبلاد المسلمين غنية وذاخرة بالمقدرات، فيها ما يحتاجه العالم كله، بل هذه البلدة فقط السودان المستعمر عندما أراد أن يخرج منها أو عندما تكلم فيها ماذا قال؟ قال هذه سلة غذاء أفريقيا، لا آسيا، لا ماذا؟ العالم، سلة غذاء العالم. بل وقال أحدهم قال هذه الحديقة الخلفية للعالم، يعني بعد أن تفرغ من امتصاص خيرات الشعوب وأراضيها وتزهق أرواحهم وتكثر فيهم كذا وكذا من اللأواء والآلام، ترجعون إلى السودان تجدونها خصبة غنية بالموارد والإمكانات والطاقات والقدرات لكي تتسلطوا عليها وتفرقوا أهلها وتضربوا بعضهم ببعض وكذا، وتجعلون في خلافاتهم وأنتم تنهبون أرضهم وخيراتهم وتدار البلاد من الخارج، نسأل الله العافية. كل هذا متى يا إخوان؟ عندما يضعف المسلمون في أنفسهم. متى يضعفون؟ عندما ينسون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمن، عندها تقع الهلكة، نسأل الله العافية والسلام. واقرأ القرآن، ما الذي أهلك قوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وقوم ماذا؟ ابتعادهم عن هدي رسلهم، معارضتهم لرسلهم، ما كان بهم من قلة يا إخوان. الله تعالى يقول في سورة الأحقاف ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ماذا يقول عن قوم عاد؟ أتبنون بكل ريع المرتفع من الأرض آية، علامة بارزة، إمكانات قوية جدا يا إخوان، فرغوا من الأرض يا إخوان، يبنون فوق الجبال في الأماكن الشاهقة العالية، يبنون أشياء عجيبة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ما الذي حصل عليهم؟ دمرهم الله جل وعلا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا أي نحتوا الجبال، نحتوها بيوت فارهين، ليس جابوا بلغة العامية جابوا يعني أحضروا، لا جابوا أي نحتوا، جوفوا الجبال، الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ليست القضية في قضية إمكانات وعلوم حياتية أبدا يا إخوان، القضية أين نحن من محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه وهديه وسبيله وطريقته عليه الصلاة والسلام. أهل الكتاب ماذا فعلوا؟ اقرأ في أواخر سورة غافر بعد أن ذكر الله تعالى وأمر عباده بالسير في الأرض والتفكر في أحوال من مضى، قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي زهدوا في علم الرسل، فرحوا بعلومهم، أرادوها، استمسكوا بها وزهدوا في علم الرسل، حتى لا يخدعنا أحد يقول مشكلة الأمة الإسلامية أنها ليس عندها كذا من علوم التقدم والتكنولوجيا والتطور، لا لا غير صحيح. مشكلة الأمة الإسلامية أنها ابتعدت عن علم محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمه ربه، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إن هو إلا وحي يوحى، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. انتبه، هذه القضية الحقيقية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، سنة جارية على كل من يفعلها. وإذا كان هذا حصل من أهل الكتاب فسيحصل في هذه الأمة كما في الصحيح من حديث سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس؟ وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم وأن هذه الأمة ستأخذ مأخذهم. وهذا الذي حصل الآن، زهدنا في علم القرآن في علم السنة في سبيل المؤمنين وارتمينا في أحضاء أعدائنا يعلموننا. وهل العدو يعلمك ما ينفعك حتى تكون قويا ممكنا؟ كلا والله، إنما يخدعك ليأخذ ما في يدك. هذا الذي يجري الآن في أمة الإسلام. نحن في إحصائية سابقة 1.5 مليار، مليار ونصف الآن تجاوز هذا الرقم، فينا إمكانات وقدرات وطاقات. ما الذي يجري؟ ها؟ قالوا: أو من قلة النحو يومئذ يا رسول الله، لما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. صاحب القصعة إذا كان قويا الأكلة لا يستطيعون أن يقتحموا عليها، فإذا ضعف من حول القصعة اقتحم الأكلة وطردوهم وجعلوهم عبيد لهم وخدم لهم وهم يجلسون على القصعة المائدة يأكلون. هذا الذي أخبر به. لاحظ، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أصابكم داء الأمم من قبلكم. غثاء كغثاء السيل، الغثاء يا أخوان شنو؟ الشيء الذي يحمله السيل معه، فهو تبع لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يفعل شيئا مطلقا، لا يستطيع أن يحرف مجرى السير ولا أن يغير فيه شيئا. السيل جارف فتجده يجرف معه بعض القش وبعض الحشائش وبعض الخشب مع السيل في اتجاه السيل. وهذه حال أمة الآن مع الركب، إن يمنوا يمن وإن أشملوا شمل وإن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، معهم على كل حال نسأل الله العافية والسلام. كغثاء السيل أصابكم داء الأمم من قبلكم. الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، حب الدنيا يجعلك تزهد في حب الآخرة. ولهذا كان علي كما في البخاري يقول: إن للآخرة أبناء وإن للدنيا أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لأننا إذا كنا من أبناء الآخرة فإن الله تعالى سيصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، أما إذا أصبحنا من أبناء الدنيا ذقنا الهم والغم وفسدت علينا أخرانا إلا ما رحم ربي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما قال زرعوا وقلعوا جمعوا الأموال، لا، ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. سنة جارية يا إخوان. فهذه الكتب يا إخوان تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العناية بها دلالة على عافية الأمة، دلالة على صلاح الأمة، دلالة على حرص الأمة على دينها، دلالة على أن كل واحد منا يريد أن يعبد الله تعالى على بصيرة. فرق يا إخوان بين عبادة العادة وعبادة العبادة، أي تعبدا لله عز وجل. فالواحد منا يصلي، نعم، لكن لو سألك واحد الآن سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو سألت أحد الناس مثلا قلت له: تستطيع أن تقسم بالله العظيم أنك صليت الظهر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستطيع أن يقسم؟ ها؟ إذا كان مستوثق سيقسم، ولكن الأكثرية ماذا سيقول؟ لا لا والله ما أقسم، الله أعلم، أنا صليت الظهر. لكن هل هي فعلا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل مثل هذا في الصيام، في الزكاة، في الحج، في المعتقد، في في في كذا، أشياء كثيرة يا إخوان الأمة تؤديها على ما اعتادت عليه، على ما نشأت عليه وتربت عليه، على ما ترى فعل أكثر الناس يفعلون. يا إخوان الحج الآن بعد أيام قلائل سوف يأتي إن شاء الله، اللهم بلغ المسلمين الحج وأعدهم إلى بلاد سالمين غانمين. سيذهب فئام من الناس ما يدري إلا أنه مع الناس، سيقف حيث وقفوا، يعني لو تورط وقف مع شخص خارج عرفات ذهب حجه، لأن عرفات عندها حدود أليس كذلك؟ ربما يقلد شخص يقف في خارج عرفات فيقف معه ويذهب حجه. كم من الأخطاء تأتي بعد الصيام، يتصل الناس على المشايخ أنا فعلت كذا أنا فعلت كذا، يصوم كما يصوم الناس، الحج حدث ولا حرج. والله الذي لا إله غيره تأتي أسئلة تدل يقين على أن هذا الشخص ما كلف نفسه أن يشتري ولو بأمال قليل كتيب عن الحج ليقرأه ويتفقه في دين الله تعالى قبل أن ينطلق إلى هذه الشعيرة وهذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. لماذا؟ هل هو جاهل؟ لا والله يعلم. ادخل عليه في تجارته تجده حاسبا حاذقا بارعا في تجارته، يعلم مداخل أمور ومخارجها، يعرف كيف يأخذ حقه، كيف يدلي بحجته، يعرف كل هذه الأمور. لكن إذا سألته عن كتاب الله وسنة رسوله تجده أشبه ما يكون بالأعجمي، نسأل الله العافية والسلامة. السبب يا إخوان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، جاء من حديث أنس من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل، ثم ذكر الفتن وذكر القتل والهرج، يقتل القاتل هكذا جزافا، الدماء تصبح ما تساوي شيئا، نسأل الله العافية والسلامة، بأوامر تعليمات يقتل، عصبية يقتل، غضبا لكذا يقتل، لا يهتم. كما في هذا قال ويكثر الهرج، قيل أيه يا رسول الله؟ قال القتل القتل يكثر. كنا في زمن إذا سمعنا في خبر قتل شخص واحد النفوس كلها تتألم وتشرئب الأعناق وتحوقل الألسن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن تسمع الأخبار في الداخل والخارج قتلى بالآلاف والمئات، ما الذي يجري؟ إنه مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرع عن ماذا؟ عن هذه القضية، يقل العلم ويفشو الجهل. أي علم هذا الذي سوف يقل يا إخوان؟ هل يتكلم عن علم الحياة الدنيا؟ كلا والله، علم الحياة الدنيا مليان مليء مليء، جامعات ومدارس ومعاهد وكل هذا مليان في الأرض. إذا ما الذي يقل؟ علم محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي سوف يقل؟ طباعته؟ لا، مطبوع موجود محفوظ، المكتبات مليئة بالكتب والتآليف كثيرة في دين الله جل وعلا، يؤلفون على كتاب الله وسنة رسوله يبين للناس. لكن ما الإشكال؟ الناس يقل فيهم هذا العلم، لا يقبلون عليه، لا يريدونه، ما عندهم له وقت، فرغوا أوقاتهم لكذا وكذا، ما يريد أن ينفق من ماله، أن يتعب نفسه لكي يتعلم علم محمد عليه الصلاة والسلام. كنا في مرة من المرات بعض أهل السوق طلبوا درسا في البيوع، فقلت لهم ما في إشكال، اجمعوا التجار ونعطي درس في البيوع. فلما جاء لكي نقيم الدرس قال لي أحدهم، قال كثير من التجار اعتذر، مع أنه كان يحضر الدرس، كان في درس آخر في العقيدة كانوا يحضرون، اعتذر. قلنا لماذا اعتذر؟ قال لأنه قال نخاف. نخاف شنو؟ خايف من شنو أنت؟ قال نخاف أن يكون بعض ما نفعل حرام، خايف يتعلم، عايز الأمور تمشي كده بس، ده حسح يقول لنا ده حلال وده حرام، قال الله قال رسوله، وإحنا معاملاتنا إحنا عارفين إنها فيها خمج، ما علم أن الحجة قامت عليه. طالما أنك علمت أن هناك علم لهذا العمل فالحجة قامت عليك، عليك أن تطلب هذا العلم، أنت عليك أن تبحث عنه لا أن يؤتى به إليك، أنت مطالب أن تبذل المال وتجلس عند الشيوخ لتتعلم. قال الشافعي فيما معناه، قال لا يحل لمن يبيع ويشتري أن يبيع ويشتري حتى يعلم ما يبيع وما يشتري، علم البيوع يتعلم هذا العلم، ما على كيفك خذ أدي لا لا لا، هذه مسائل شرعية جعل الله تعالىها ضوابط ليست إلى أهواء الناس. الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا اسم عام لأكل أموال الناس بالباطل، وإن كان له معنى خاص في ربا الفضل وربا النسيئة، لكنه يطلق أيضا على إيش يا إخوان؟ على المعنى العام، على أكل أموال الناس بالباطل. فالبيع حلال وأكل أموال الناس بالباطل حرام. طيب من أين أعلم أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل أم هذا من الحلال؟ بالعلم. قال ويقل العلم ويفشو الجهل. هذا الكتاب كتاب النسائي، وسنن النسائي، اصطفينا منه كما تقدم معنا كتاب الإيمان وشرائعه. لاحظ الإيمان والشرائع من السنن، نعم الدين كله سنن يا إخوان، الدين كله هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن البعض يفهم بكلمة سنة على المعنى الفقهي الذي اصطلح عليه مؤخرا أي في القرون المؤخرة، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لا يا إخوان، السنن في أصلها عند الإطلاق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هديه وطريقته، كيف عاش وكيف علم وكيف كان عليه الصلاة والسلام. ولذا قال فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا، ما معنى سنتي؟ هدي وطريقتي وما علمت أصحابي إياه وما ماتوا عليه واستمسكوا به حتى نالوا قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في القرآن في مواطن. وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه السنن يا إخوان تمثل الدين كله. الصلاة سنة، التوحيد سنة، ترك الشرك سنة، إقامة التوحيد سنة، بر الوالدين سنة، ركعتي الصبح سنة، صلاة الصبح سنة، كل هذه سنن. ما معنى سنة؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما ظهرت البدع صارت السنة تقابل إيش؟ تقابل البدعة، وهكذا. المهم أن نفهم المصطلح الحقيقي لكلمة سنة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، هذه السنة التي أمر الله تعالى عباده باتباعها. قوله الإيمان وشرائعه، هذا أخص ما ينبغي أن نتعلمه لأنه مفتاح قبول الأعمال يا إخوان. الجنة لها مفتاح والمفتاح له أسنان كما قال ابن وهب رحمه الله تعالى، فمن أتى بالمفتاح بأسنانه فتح له، وإلا لم يفتح له. رواه البخاري بمعنى. طيب، الإيمان مفتاح قبول الأعمال، ولذا الله تعالى في القرآن يشترط وهو مؤمن، يشترط إيش؟ وهو مؤمن، أي يحقق الإيمان ليقبل منه العمل عند الله تبارك وتعالى. فكل الأعمال فرعا تحقيق الإيمان والاستمساك بأصل هذا الدين، عندها يقبل وجل وعلا بعد ذلك الأعمال ويغفر لمن يشاء سبحانه جل الله في علاه. أما أصل الدين كلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة عند الله سبحانه جل الله في علاه. غير ذلك لا، لا بد أن يكون الإنسان عالما بإيمانه بربه، متعلما مستمسكا معاملا الله تبارك وتعالى بذلك. إذن هي شرائع تعلمها الإنسان، ليست مما يأخذه من فعل الناس أو قول زيد أو كلا، شرائع. حتى الإيمان شرائع، التوحيد شرائع. من يعلمنا إياها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة تقوم بالرسل بماذا؟ بتعاليمه، بهديه. علمونا الإيمان وعلمونا كيف نعامل الرحمن جل الله في علاه، فعلينا أن نستمسك بهذا الأصل وأن نسعى به في الناس لكي نلقى الله جل وعلا به مؤمنين مؤمنين غير مدرين، نسأل الله من فضله العظيم. هذا الكتاب تلاحظون أنه مؤلف على الأسانيد، لكنه مؤلف على ماذا يا إخوان؟ على أبواب كثيرة جدا، وهذا ما تقدم معنا ذكره، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تجد كتاب كبير يسمى كتاب الصلاة، طيب وتحته أبواب، تحته إيش؟ أبواب، باب فضل كذا، باب فعل كذا، باب كذا، باب كذا، تتعلم حتى تفرغ من كتاب الصلاة، تدخل على كتاب الزكاة، كتاب فروع. الآن هذا كتاب الإيمان وشرائعه، الكتاب يجمع جملة من الأبواب. لاحظ ماذا بوب، قال ذكر أفضل الأعمال، باب ذكر أفضل الأعمال. ثم ماذا فعل رحمه الله تعالى؟ قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله وبرسوله، والإيمان بالله ورسوله. هذا يسمى يا إخواني بالإسناد، هذا الذي تعب السلف فيه يا إخواني، هذا الذي أضنى حياتهم وأسهر ليلهم، هذا الذي أنفقوا لأجل الأموال. الحديث بالإسناد كما قال السلف، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقالوا بيننا وبين القوم القوائم أي الأسانيد. ولما حصلت الفتنة قال سموا لنا رجالكم. لولا الإسناد لادعى كل ما يدعي، يأتي بحديث يقول قال صلى الله عليه وسلم يكون كذاب أشر. من أخبرك بهذا؟ من من الصحابة؟ يقول فلان عبد الله بن عباس. من أخبرك عن ابن عباس؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول لو أنت كذاب، الإمام مالك ما رأى ابن عباس. بين ابن عباس والإمام مالك مفاوز تنقطع دونها المطي. من أين عرف هذا؟ من التتبع. يعرفون الشيخ وطلابه وأشياخه، متى ولد وما متى مات، أين ذهب، أين ارتحل، يعلمون حتى خط سيره في حياته. سكن مكة سنة كذا وخرج منها إلى مصر سنة كذا. فإذا روى في سنة كذا عن رجل في العراق قلنا لا، هذا الحديث غير صحيح. ما أين لقيه؟ هو خرج من مصر إلى مثلا إلى الشام ومات فيها، لم يذهب إلى العراق مطلقا. من أين أتى هذا الحديث؟ كل هذا وغيره كثير يا إخوان، هذا يسمى بسلسلة الإسناد. ولما حصل الجهل بسلسلة الإسناد خرج قبل شهور رجل تلاعب بجماعة من الأمة، حتى بعضهم سأل، ورأينا هذا السؤال في مواقع التواصل الاجتماعي، يطعن في صحيح البخاري. ماذا يقول؟ يقول البخاري ولد سنة كذا ومات سنة كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام كذا ومات عام كذا صلى الله عليه وسلم. أين لقي البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنه؟ كتاب كبير تسمونه صحيح البخاري مليء بالأحاديث، أين لقيه؟ لاحق وللأسف البعض دخلت في هذه الشبهة وبدأ يقول يا شيخ صحيح البخاري ولد سنة كذا ومات سنة كذا، والرسول يعني كيف يعني إحنا ونرغي الحج نقول رواه البخاري، رواه البخاري، هذا اللي نسمعه صح ولا لا؟ إحنا نقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، رواه البخاري، هذا اللي يسمعه الإنسان. ها ابن عباس البخاري الذي جاء هذا بهذا إلى هذا، غش خدع الناس. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا أبسط هذه الأمور، أن هذه الكتب مؤلفة على الأسانيد، مؤلفة على ماذا؟ على أسانيد. من صاحب الكتاب الذي هو النسائي الآن يقول أنبأنا عمرو بن علي، هذا شيخه، أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن، هذا ابن مهدي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله ورسوله. إسناد متصل أم لا؟ إسناد متصل، إسناد صحيح من النسائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم نتعلم حقيقة هذه الأمور وظنوا أن المسألة فقط تأتينا على طبق من ذهب بكل يسر وسهولة، دخل أمثال هؤلاء ليطعنوا في البخاري وفي صحيح مسلم وفي صحيح كذا وفي صحيح كذا لكي يشككون في دين الله تعالى. لماذا يا إخوان؟ لأن أكبر عقبة كؤود عاصية مستعصرة على العلمانيين والديمقراطيين والمشركين وأمثال من أهل الضلال والغي والردة السنة. السنة عقبة السنة يا إخوان، هو يريد أن يفسر القرآن على هواه، كما قال علي بن أبي طالب القرآن حمال وجوه، يأتي شخص ويحرف القرآن ويتلاعب بالذكر الحكيم يقول لا لا المراد كذا. من أين أتيت بهذا؟ يفتح كتب اللغة يقول انظر هذا من معناها، معنى الكلمة انظر يقول معناها كذا وكذا، إذا الآية نحمله على هذا المعنى على هواء، مع أن هذه الكلمة إذا فتحتها في كتب المعاجم تجد لها أحيانا عشر معاني، ليس كذلك؟ يعني الدين أصبح كل هذه المعاني، هكذا كلام مباح أن تأخذ كذا وتأخذ كذا وتأخذ كذا، هذا الذي يريده العلمانيون ليطعنوا في كتاب الله ويطعنوا في الدين كله، نسأل الله العافية والسلام. تأتي السنن لتضبط المسألة، ما المراد بهذه الكلمة؟ تجد ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة الإيمان نفسها ارجع إلى كتب المعاجم تجد أن بمعنى التصديق، هل التصديق وحده هو الإيمان؟ الجواب لا. فإن جاء مبطل قال لا لا لا لا، هاتوا كتاب كذا الفيروز أباد، هاتوا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، هاتوا كتاب كذا من معاجم اللغة اقرأوا، يقول الإيمان التصديق. نقول لكن الإيمان لم نؤمر أن نأخذه من هنا، إنما أمرنا أن نأخذ معناه من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من الوحي الذي أوحي إليه القرآن والسنة التي تكلم بها، وهي وحي من الرحمن تبارك وتعالى. نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، نجد أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ليس الإيمان التصديق فقط أبدا، التصديق جزء من الإيمان فقط ليس الإيمان كله، فانتبه. فإذا أمثال هؤلاء يقولون بين وبينكم كتب اللغة، لغة العرب، لا غير صحيح، القرآن أساسا عند تفسيره يفسر على مراتب، يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بأقوال الصحابة، يفسر القرآن بما أجمع عليه العلماء، هكذا اللغة في آخر شيء. هؤلاء عكسوا الميزان، تركوا السنة وتركوا أقوال الصحابة وتركوا ما أجمع عليه العلماء وذهبوا إلى إيش؟ إلى كتب اللغة التي أحيانا تكون كلمة ها في معناها وضدها، في معناها وضدها. لاحظ مثلا كلمة شرى، شرى تدل على المعنيين الاقتناء والعطاء، تقول شرى كذا وشرى كذا، يعني شرى بمعنى ابتاع أخذ، شرى بمعنى باع، كلمة واحدة في الشيء وضده. هل يمكن يا إخوان أن نحمل كتاب الله على مثل هذا؟ أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض؟ ومثل هذا كثيرا في علم يسمى علم الأضداد، كلمات تعرف بالأضداد. فننتبه يا إخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان على الصحيح ستخرج شياطين يقرؤون على الناس قرآنا، يخرجون من هذا القرآن يقرؤون على الناس. طيب متى سيروج هذا على الناس؟ عندما لا يعرف الناس القرآن، عندما يجهل الناس القرآن، عندما يجهلون حدود ما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، عندها سيصدق الشيطان. إذا كان الدجال سوف يصدق في آخر الزمان، يخرج يقول أنا ربكم، وسيتبعه ملايين من البشر. ما السبب؟ هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يفشو الجهل ويقل العلم بالسنن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندها سيظهر مثل هذه الأمور الخطيرة المعضلات العظيمة، نسأل الله العافية والسلام. هذا الكتاب سنكون معكم فيه إن شاء الله جل وعلا في كل يوم لمدة أسبوع إلى 10 أيام، نسأل الله التيسير لعل نفرغ قبل ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله حتى نفرغ منه. وهناك نسخ سوف توزع إن شاء الله تعالى إخوة. نكتفي بهذه المقدمة اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى موعدنا بمثل هذا الوقت بعد صلاة الظهر، جزاكم الله خيرا وثبت الله أجركم. الله يكون في وقت من الناس. الله يسلمك. الله يكون.